إن الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي علا في مجده ولا يعلى، الذي نادى عباده في الأصلاب فلبوه عجالا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تخفف عن قائلها أثقالا. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله رحمة للعالمين، كافة إلى الجن والإنسان، وأقسم في القرآن الكريم بحياته وآلا، فقال عز من قائل: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الرتب العظيمة والهمم الأعلى. أما بعد، فيا إخوة الإيمان، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم، ملك بر، رب الرؤوف الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وسنى بملائكته المسبحة لقدسه، وسلس بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، فقال مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، خصوصا منهم ذي الأسل العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الإمام الأواب زينة المنبر وشهيد المحراب الناطق بالحق والصدق والصواب أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب، وعلى صاحب الحياء والإرفان جامع آيات القرآن كما هي في لوح الرحمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى إمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى ولديه السيدين الشهيدين السعيدين الكوكبين النيرين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء، وعلى أخواتها الطاهرات بنات رسول الله زينب ورقية وأم كلثوم، وعلى زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين أجمعين، وعلى عميه المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس، أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس، وعلى بقية العشرة المبشرة الذين بايعوه تحت الشجرة، طلحة الفياض والحواري الزبير وسعد الهدى وسعيد الخير وعبد الرحمن الزكي الشاكر وأبي عبيدة الزاهد الزاهر، وعلى سائر الصحابة وأهل البيت رضوان الله تعالى عليهم وعلينا معهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر جنود المؤمنين، اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم دمر أعداء الدين وأهلك الزنادقة والمبتدئين والمشركين والمبتدئين، وأبتر عنا كيد الزنادقة والملحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، واهد أئمتنا وولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة أعداء الدين، وأبدل كيد الزنادقة والملحدين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، وادعوه يستجب لكم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأهم وأتم وأقوى وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، سبحان الله الحمد لله رب العالمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان سمع الله لمن حمده. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سبحان ربي سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. حي على الصلاة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل محمد. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل محمد. عذاب جهنم أعوذ بك من عذاب القبر أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال أعوذ بك من فتنة السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راض لما قضيت ولا انفضت. ومنت السلام والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ألب بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا وخذ سارنا عمن ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. فربردگارا میدلانا با ہم دیگر متحد و متفق قرار بدے. خدایا میں سینیانا آئینے با صفائی مودت و اخوت و محبت ہم دیگر قرار بدے. فرمدر تفرق و اختلافات از میان ما بردار و میں مجامع اس تمام منکرات مسکرات مخدرات و ناامنیہائے اللہ پاک سازی بفرمائیں. خدا نعمت امنیتا بصورت دائم و گسترده و وسیع نصیب ما و تمام مسلمین بفرمائیں. خدا مارا و مسلمینا تمام دنیا و عالم از شر کفار و ملحدین و استکبار نجات بده. اے خدا دشمنان اسلام و مخصوصا استکبار و ایادی امریکا و اسرائیل تجهیزات نظامی و تسلیحاتا که آنی رخ به طرف ما و مسلمانان دنیا متوجه کتا آیا اے خدا آنی رخاب و آنی جندانی طرفا بر بگردین و آنی بمبانا و تسلیحات نظامیہ و آنی جندانی سرا منقلب و منفجر بفرمائین. خدایا پریشان حالانی پریشان نیان برطرب بفرمائین. میں مشکلاتا اے اللہ برطرب بفرمائین. خدایا غم دیده و پریشان حال رنج دیده یعنی دلانا تسکین و آرامش عطا بفرمائین. خدایا مؤمنین، اموات مؤمنین و مؤمنات، مخصوصا شهدای درجات بلند بفرمائن، بخصوص میں پدران و مادران و استاد و مشایخ و حقدار و میں محب دوستداران ایک شد دنیا رفتگان، آنی قبران پر نور بفرمائن و فرادیس الجنان تا جنات فردوس تو کا جاگاش عطا بفرمائن، و آنی که زندگی از میں اهل احسان، از اهل محبت و مودت میں اللہ مارا آیانا صحت و آفیت لباس کامل بپوشائن، و بیماران مریضان لباس آفیت بپوشائن. اے خدا مریضان ای حادثه تاسو آئے چابہار آئے اللہ صحت و آفیت عطا بفرمائن، تمام بیماران شفاء کامل عطا بفرمائن، شہدائے درجات بلند بفرمائن. اے خدا میں جمع جمعی متحد و متفق قرار بدے، و غل و غش عداوت بغض کینے و نفاق آنا چمے قلوب اے اللہ خارج بفرمائن، و مارا خالص و مخلصین بندوتی قرار بدے. خدایا اسیران در بند ظالمان آزادی عطا بفرمائن، آیانے کہ در این مملکتا جمہوری اسلامیہ در زندان بسربرا بوسیلے آنی اظہار ندامتا و تائب بودنا و با رافت و رحمت مسئولین نظام جمہوری اسلامی آنی آزادی امکانات فراہم بفرمائن. خدایا میں پیر و جوان، مرد و زنا، عفت، حجاب، پاک دامنی نصیب بفرمائن. خدایا مارا با صحت و سلامت و عافیت و توفیق طاعت و بندگی عمرہ طولانی عطا بفرمائن، وقت تمہارا چو دنیا برے شہادتینا میں زبانان سارا جاری بفرمائن، و میں عاقبت در تمام امور بخیر بفرمائن. خدایا تنگ دستانا رزق فراخ، خدایا وامدارانی وامان چانی گردنان دور بفرمائن. خدایا بیکار کاسبیانا کاسبی حلال عطا بفرمائن، اے خدا چه حرام مارا درستانا اجتناب توفیق بده. خدایا قتل و کشتار و خون ریزی از این مملکت و این استان و تمام جهان اسلام در میان مسلمین برطرف بفرمائن، صلح و صفا و برادری و اخوت و آشتی برقرار بفرمائن. خدایا مسلمانان زلزله دیده، مسلمانان مظلوم در دنیا اے الله هر کجا مظلومی آه بلند آی نصرت بفرمائن. خدا قدس عزیز از چنگال فرید اسرائیل و یهود آزاد بفرمائن. خدا یا دشمنان اسلام نیرویان و آن جندانی طرف بر بگردین، اختلاف انتا دور بده، مسلمین وحدت کلمه نصیب بفرمائن. اے خدا میں شعار دینی روز بروز سر بلند بفرمائن، مسئولین امورا خدمت گزاران به اسلام و نظام اسلامی و قرآن و سنت اے الله توفیق مزید عطا بفرمائن، رهبری مملکت اے الله برای تحقق مزید بخشیدن به احکام قرآن و سنت و اسلام ناب اے الله توفیقات روز افزون عطا بفرمائن. خدا در جهان اسلام و کفر اسلام و حاکمیت بفرمائن. اگر کسانی هستن که آیا تی علم و نظر دها آیا اسلام خدمت لائق و قابل نهان در تمام دنیا و جهان، اے خدا آنی جاها انسانان صالحی حاکمیت عطا بفرمائن، و اے اللہ مار در زمره اولیاء و صالحین و مقربین داخل بفرمائن، می دعانا مستجاب بفرمائن. اے خدا می پریشانیان برطرف بفرمائن. اے خدا کسانی که بران تقاضای دعای مغفرت کنه و آنا مغفرت بفرمائن، تمام اموات می پدر و مادر و آبا و اجدادا مورد مغفرت قرار بده، می استاد و مشایخ مورد مغفرت قرار بده، آیانی که معانی احسان مندی اے اللہ آنا تو مرتنع از آیا مغفرتش بکن، آنه که زندگی ما رو آنه صحت و آفیت کامل عطا بفرمائن. اللهم صلی و سلم و بارک على عبدک و نبیک سیدنا محمد و على آله و صحبه اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.